والآن وقد جاوزنا بك هاتين المرحلتين من البحث، وأريناك أنه لا يوجد للقرآن مصدر إنساني لا في نفس صاحبه ولا عند أحد من البشر، وأن كل من حاول أن يجعل هذا القرآن عملا إنسانيا أعياه أمره، وأقام الحجة على فشله باضطرابه ولجاجته وإحالته ومكابرته، فقد وجب علينا أن ننتقل إلى المرحلة الثالثة لنبحث عن ذلك المصدر في أفق خارج عن هذا الأفق الإنساني جملة، وألا نقف بالقرآن حيث وقف به الملحدون قديما وحديثا مذبذبين فيه بين هذين الطرفين، يأخذون بأحدهما تارة وبالثاني تارة وبهما مجتمعين تارة أخرى، متنقلين هكذا من فاسد إلى فاسد إلى مركب منهما أشد فسادا من كليهما. كلا، فإن العقل يقضي علينا أن نبطل ما أبطله البرهان غير مكابرين، وأن نتابعه في سيره حتى نصل إلى الحق المبين. أما هؤلاء الملحدون فإنهم ما قعد بهم عن متابعة البحث زعموا إلا رعايتهم لحرمة السنن الكونية ومحافظتهم على الأسباب العادية التي يصدر عنها كلام الناس في معقولهم ومنقولهم، فقد أبى عليهم وفاؤهم لهذه العلوم الطبيعية أن يقتحموا حدودها ويخرجوا إلى التماس شيء لا تناله أعينهم ولم يجربوا مثاله في أنفسهم. وأنت قد عرفت أن هذا الذي ظنوه وفاء بطبيعة الأشياء قد انقلب بهم إلى ضده، إذ خرقوا في سبيله السياج الطبيعي للعقل الإنساني وللواقع التاريخي، فجمعوا المتناقضات وغيروا معالم التاريخ وأرهقوا طباع الأشياء فحملوها ما لا تطيق. فأي عاقل يرضى أن يقف موقفا كهذا ينصر فيه عادته بإهدار عقله؟ بل الحق أن هناك مانعا آخر يعوقهم عن متابعة السير معنا، ولكنهم يكتمونه عنا. كبر في صدورهم أن يعطوا مقادتهم لإنسان جاءهم من فوق رؤوسهم يزعم أنه رسول الله إليهم فيأمرهم وينهاهم ويستوجب الطاعة عليهم، ثم هو على ذلك يواجههم بالحقائق المرة فيحول بينهم وبين ماض هم به مستمسكون وهوى هم له عابدون. يقول تعالى: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، سورة المؤمنون. فلنذرهم قاعدين حيث رضوا لأنفسهم القعود، ولنتابع البحث عن هذا الحق راغبين إلى الله في الهدى إليه، وإنا إن شاء الله لمهتدون. لا تحسبن أننا في هذه المرحلة الثالثة سنضرب في بيداء تيهاء، أو أننا سيترامى بنا السير إلى شقة بعيدة وسفر غير قاصد. كلا، فلن نخرج ببحثنا عن دائرة محدودة نراها مظنة للسر الذي نطلبه، وذلك بدراسة الأحوال المباشرة التي كان يظهر فيها القرآن على لسان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجيبة التي كانت تبدو على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم في كل مرة حين ينزل عليه القرآن، وكان أمرها لا يخفى على أحد ممن ينظر إليه، فكانوا يرونه قد احمر وجهه فجأة وأخذته البرحاء حتى يتفصد جبينه عرقا وثقل جسمه حتى يكاد يرد فخذه فخذ الجالس إلى جانبه، وحتى لو كان راكبا لبركت به راحلته. وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصوات مختلطة تشبه دوي النحل، ثم لا يلبث أن تسر عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنا جديدا محدثا. فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القرآن فها هنا أقرب مظانه، ففيها فليحصل الباحثون بحوثهم ولينشد طلاب الحق ضالتهم. وأين تلتمس الأسباب الصحيحة لأثر ما إن لم تلتمس حيث يظهر ذلك الأثر وحيث يدور وجوده وعدمه؟ فلننظر الآن في هذه الظاهرة، هل كانت شيئا متكلفا مصنوعا وطريقة تحضيرية يستجمع بها الفكر والروية، أم كانت أمرا لا دخل فيه للاختيار؟ وإذا كانت أمرا غير اختياري فهل كان لها في داخل النفس منشأ من الأسباب الطبيعية العادية كباعثة النوم، أو من الأسباب الطبيعية الشاذة كاختلال القوى العصبية، أم كانت انفعالا بسبب خارجي منفصل عن قوى النفس؟ وإن نظرة واحدة نلقيها على عناصر هذه الظاهرة لتهدينا إلى أنها لا يمكن أن تكون صناعة وتكلفا، وبخاصة لو تأملت تلك الأصوات المختلطة التي كانت تسمع عند الوجه النبوي الشريف. وأيضا لو كانت صناعة وتكلفا لكانت طوع يمينه، فكان لا يشاء يوما أن يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاده في تحضيره. وقد علمت أنه كثيرا ما التمسه في أشد أوقات الحاجة إليه، وكان لا يظفر به إلا حين يشاء الله، فهي إذن حال غير اختيارية. ثم إننا نرجع البصر كرة أخرى فنرى البعد شاسعا بينها وبين عارض السبات الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاجته إلى النوم، فإنها كانت تعروه قائما أو قاعدا وسائرا أو راكبا وبكرة أو عشية وفي أثناء حديثه مع أصحابه أو أعدائه، وكانت تعروه فجأة وتزول عنه فجأة وتنقضي في لحظات يسيرة لا بالتدريج الذي يعرض للوسنان، وكانت تصاحبها تلك الأصوات الغريبة التي لا تسمع منه ولا من غيره عند النوم، وبالإجمال كانت حالا تباين حال النائم في أوضاعها وأوقاتها وأشكالها وجملة مظاهرها، فهي إذن عارض غير عادي. ثم نرى المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية والنوبات العصبية التي تصفر فيها الوجوه وتبرد الأطراف وتصطك الأسنان وتتكشف العورات ويحتجب نور العقل ويخيم ظلام الجهل، لأنها كانت كما علمت مبعث نمو في قوة البدن وإشراق في اللون وارتفاع في درجة الحرارة، وكانت إلى جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة ومصدر علم لا جهالة، بل كان يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول لحكمته وتتضاءل الأنوار عند طلعته. ها نحن أولاء قد كدنا نصل، فالتقف بنا وقفة يسيرة لنرى مبعث هذا الضوء الذي كان يبدو حينا ويختفي أحيانا من حيث لا يد لصاحبه عليه الصلاة والسلام في ظهوره ولا في اختفائه. هل عسى أن يكون منبعثا من طبيعة هذه النفس المحمدية؟ إذن والله لكان خليقا أن ينبعث منها أبدا، ولكان أحق بأن ينبعث منها في حال اليقظة العادية والروية الفكرية أكثر مما ينبعث منها في تلك اللحظات اليسيرة حينما تغشيها هذه السحابة الرقيقة التي قد تشبه السنة أو الإغماء. فلا بد إذن أن يكون وراء هذه السحابة مصدر نوراني يمد هذه النفس المحمدية بين آن وآن، فيسمو بها عن أفق شعورها المحدود ويزودها بما شاء الله من العلوم، ثم يرسلها إلينا محملة بهذه الشحنة العلمية إلى أن يلاقيها مرة أخرى. وكما آمن الناس بأن نور القمر ليس مستفادا من ذاته وإنما هو مستفاد من ضياء الشمس، لأنهم رأوا اختلاف نوره تابعا أبدا لاختلاف مواقعه منها قربا وبعدا، فكذلك فليؤمنوا بأن نور هذا القمر النبوي إنما كان شعاعا منعكسا من ضوء تلك الشمس التي يرون آثارها وإن كانوا لا يرونها. نعم إنهم لم يروها بأعينهم طالعة في رابعة النهار، ولم يسمعوا صوتها بآذانهم جرسا مفهوما وكلاما يفقهه الناس، ولكنهم كانوا يرون قبسا منها في الجبين، وكانوا يسمعون حسيسا حول الوجه الكريم، وإن في ذلك لهدى للمهتدين. هي إذن قوة خارجية، لأنها لا تتصل بهذه النفس المحمدية إلا حينا بعد حين، وهي لا محالة قوة عالمة لأنها توحي إليه علما، وهي قوة أعلى من قوته لأنها تحدث في نفسه وفي بدنه تلك الآثار العظيمة. يقول تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، سورة النجم. وهي قوة خيرة معصومة لأنها لا توحي إلا الحق ولا تأمر إلا بالرشد، فلا جرم أنها لا تكون قوة طائشة شريرة كقوة الجن والشياطين، إذ ما للجن وعلم الغيب، ولقد تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سورة سبأ. وما للشيطان وخبر السماء، وهي محفوظة من كل شيطان رجيم، يقول تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. سورة الشعراء. بل نقول: أليست الأرواح جنودا مجندة؟ ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. أوليس المرء يعرف بقرينه وشبه الشيء ينجذب إليه؟ فكيف تأتلف تلك الأرواح الخبيثة وذلك القلب النقي الطهور؟ أم كيف تأتلف تلك القوى الطائشة وهذا العقل الكامل الرصين؟ يقول تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. سورة الشعراء. فماذا عسى أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك كريم؟ ذلك هو مبلغ العلم في وصف هذه القوة الغيبية حسب ما يهدي إليه البحث العقلي المستقيم. وليس بالمؤمن المقتصد حاجة إلى أكثر من هذا القدر في إرضاء شهوته العلمية ولا في تثبيت عقيدته الدينية. فمن شاء المزيد من وصفها وحليتها فليس سبيله الرجوع إلى دلالات العقول، وإنما سبيله الرجوع إلى النقل الصحيح عن مهبط سرها ومظهر نورها صلى الله عليه وسلم. فهو وحده صلى الله عليه وسلم الذي يستطيع أن يتحدث عن صاحب هذا السر حديث شاهد العيان الذي رأى شخصه وسمع صوته، بل حديث التلميذ الذي جلس إلى أستاذه غير مرة. فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بهذا الحديث عنه وإن لم يره، لأنه رأى أثره ولأنه يؤمن بمن أخبره. وأما الجاهلون الذين أوتوا قليلا من علم ظاهر الحياة فظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء علما، فإنهم سيكذبون بكل ما لم يحيطوا بعلمه، وسيقولون لك: لعله اضطراب في أعصاب البصر خيل إليه أنه يرى شيئا من لا شيء. وأنت فاستعذ بالله من عمى القلوب والعيون وقل: كلا، ما زاغ البصر وما طغى. سورة النجم. أو يقولون: لعله اضطراب في قوى الفكر صور له المعاني أشباحا ماثلة والأحلام حقائق مجسمة. فابرأ إلى الله من هذا الجنون وقل: كلا، ما كذب الفؤاد ما رأى. سورة النجم. نعم، لقد عجبوا أن يكون إنسان يرى الملائكة عيانا ويكلمهم جهارا، بل عجبوا أن يكون في الدنيا خلق لا يرونه بأعينهم وصوت لا يسمعونه بآذانهم، فقالوا: كيف يرى محمد صلى الله عليه وسلم ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع؟ ولعمري لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب، فإننا نفهم أنه لو ساغ مثله في عصور الجاهلية الأولى ما كان ليسوغ اليوم وقد ملئت الأرض بالآيات العلمية التي تفسر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية. إن من أقرب هذه الآيات إلى متناول الجمهور آية الهاتف أو التلفون، فقد أصبح الرجلان يكون أحدهما في أقصى المشرق والآخر في أقصى المغرب، ثم يتخاطبان ويتراءيان من حيث لا يرى الجالسون في مجلس التخاطب شيئا، ولا يسمعون إلا أزيزا كدوي النحل الذي في صفة الوحي. فإن كانوا يريدون آية علمية أوضح من هذا تمثل لهم الوحي تمثيلا وتريهم من طريق التجارب التي لا يؤمنون إلا بها أن اتصال النفس الإنسانية بقوة أعلى منها قد يحدث فيها ظاهرة من جنس هذه الظاهرة وينقش فيها معلومات لم تكن مخزونة في العقل ولا في الحس قبل ذلك، فها قد أراهم الله تلك الآية العجيبة في أعجوبة التنويم المغناطيسي. فقد أصبح الرجل القوي الإرادة يستطيع أن يتسلط بقوة إرادته على من هو أضعف منه حتى يجعله ينام بأمره نوما عميقا لا يشعر فيه بوخز الإبر،

والخضوع لها. فذلك العجز العام عن مضاهاة الخلق وعن محاكاة الصنعة هو آية ليست من صنع الناس، وذلك هو الطابع الإلهي والمظهر السماوي الذي تمتاز به صنعة الخالق عن صنعة المخلوق، وهذا هو المثل الذي نريد أن نطبقه على القرآن الكريم. غير أن من الناس فريقا غريقا في حمأة العناد يقولون: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، سورة الأعراف. فيقول تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، سورة الأنعام. وآخرين لا يجدون طمأنينتهم إلا في اضطراب الشك، يقولون: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، سورة الجاثية. فيقول تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، سورة الحجر. ويقول تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، سورة الأنعام. فهؤلاء وأولئك لا سبيل لنا عليهم، ولا ينفعهم نصحنا إن كان الله يريد أن يغويهم، إذ ليس من شأننا أن نسمع الصم أو نهدي العمي، ولا الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم فإذا هم لا يسمعون، أو يضعون أكفهم على أعينهم فإذا الشمس الطالعة ليست بطالعة. يقول تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، سورة المائدة. وإنما سبيلنا أن ننصب الحجة لجاهلها من طلاب الحق، ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين. ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصاف أن ينظر معنا في القرآن من أي النواحي أحب، من ناحية أسلوبه أو من ناحية علومه أو من ناحية الأثر الذي أحدثه في العالم وغير به وجه التاريخ، أو من تلك النواحي مجتمعة، على أن تكون له الخيرة بعد ذلك أن ينظر إليه في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فيه، أو يفترض أنه ظهر في أرقى الأوساط والعصور التاريخية. وسواء علينا أيضا أن ينظر إلى شخصية الداعي الذي جاء به، أو يلتمس شخصا خياليا تجمعت فيه مرانات الأدباء وسلطات الزعماء ودراسات العلماء بكافة العلوم الإنسانية، ثم نسأله: هل يجد فيه إلا قوة شاذة تغلب كل مغالب، وتتضاءل دونها قوة كل عالم وكل زعيم وكل شاعر وكاتب، ثم تنقضي الأجيال والأحقاب ولا ينقضي ما فيه من عجائب، بل قد تنقضي الدنيا كلها ولما يحيط الناس بتأويل كل ما فيه. يقول تعالى: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، سورة الأعراف. فلنأخذ الآن بعون الله وتوفيقه في دراسة هذه النواحي الثلاثة من الإعجاز القرآني، أعني ناحية الإعجاز اللغوي، وناحية الإعجاز العلمي، وناحية الإعجاز الإصلاحي التهذيبي الاجتماعي. ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية، لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي بالقرآن جملة وتفصيلا في سورة منه، ولذلك نبدأ بها. القرآن معجزة لغوية. من كان عنده شيء من الشك في هذه القضية فليأذن لنا أن نستوضحه في مذلك الشك. هل حدثته نفسه بأنه يستطيع أن يأتي بكلام في طبقة البلاغة القرآنية؟ أم هو قد عرف من نفسه القصور عن تلك الرتبة ولكنه لم يعرف عن الناس ما عرف عن نفسه؟ أم علم أن الناس جميعا قد سكتوا عن معارضة القرآن ولكنه لم يعلم أن سكوتهم عنه كان عجزا ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته؟ أم علم أنهم قد عجزوا عنه وأنه هو الذي أعجزهم، ولكنه لم يعلم أن أسلوبه كان من أسباب إعجازه؟ أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجزة بيانية لسائر الناس، ولكنه لا يوقن بأنه كان معجزا كذلك لمن جاء به؟ أم هو يؤمن بهذا كله ولكنه لا يدري ما أسراره وما أسبابه؟ هذه وجوه ستة، لكل وجه منها علاج يخصه، وسنعالجها على هذا الترتيب. فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيئا من صناعة الشعر أو الكتابة، وآنس من نفسه اقتدارا في البيان، فوسوس له شيطان الإعجاب بنفسه والجهل بالقرآن أنه يستطيع الإتيان بمثل أسلوبه، فذلك ظن لا يظنه بنفسه أحد من الكبار المنتهين، وإنما يعرض إن عرض للأغرار الناشئين. ومثل هذا دواؤه عندنا نصح نتقدم به إليه، أن يطيل النظر في أساليب العرب، وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم الأدب، حتى تستحكم عنده ملكة النقد البياني، ويستبين له طريق الحكم في مراتب الكلام وطبقاته، ثم ينظر في القرآن بعد ذلك. وأنا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذا السبيل ستزيده معرفة بقدره، وستحل عن نفسه عقدة من عقد الشك في أمره، إذ يرى هنالك أنه كلما ازداد بصيرة بأسرار اللغة وإحسانا في تصريف القول وامتلاكا لناصية البيان، ازداد بقدر ذلك هضما لنفسه وإنكارا لقوته وخضوعا بكليته أمام أسلوب القرآن. وهذا قد يبدو لك عجيبا، أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل فيها قوته ويتسع بها علمه، ولكن لا عجب، فتلك سنة الله في آياته التي يصنعها بيديه، لا يزيدك العلم بها والوقوف على أسرارها إلا إذعانا لعظمتها وثقة بالعجز عنها. ولا كذلك صناعات الخلق، فإن فضل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك الطريق إلى الزيادة عليها. ومن هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب موسى وهارون عليهما السلام. فإن أبى المغرور إلا إصرارا على غروره، وكبر عليه أن يقر بعجزه وقصوره، دعوناه إلى الميدان ليجرب نفسه ويبرز قوته، وقلنا له: أخرج لنا أحسن ما عندك لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، غير أننا نعظه بواحدة أخرى: ألا يخرج على الناس ببضاعته حتى يطيل الروية ويحكم الموازنة، وحتى يستيقن الإحسان والإجادة. فإنه إن فعل ذلك كان أدنى أن يتدارك غلطه ويواري سوءته، وإلا فقد أساء المسكين إلى نفسه من حيث أراد الإحسان إليها. وإن في التاريخ لا عبرا تؤثر عن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة، فجاءوا في معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم، بل نزلوا إلى ضرب من السخف والتفاهة باد عواره باق عاره وشناره. فمنهم عاقل استحيا أن يتم تجربته فحطم قلمه ومزق صحيفته، ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته فطوى صحفه وأخفاها إلى حين، ومنهم طائش برز بها إلى الناس فكان سخرية للساخرين ومثلا للآخرين. فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرى فلينظر في تلك العبر وليأخذ بأحسنها، ومن لم يستح فليصنع ما يشاء. وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأى في الناس من هو أعلى منه كعبا في هذه الصناعة، فقال في نفسه: لئن لم أكن أنا من فرسان هذا الميدان ولم يكن لي في معارضة القرآن يدان، لعل هذا الأمر يكون يسيرا على من هو أفصح مني لسانا وأسحر بيانا. فمثل هذا نقول له: ارجع إلى أهل الذكر من أدباء عصرك فاسألهم، هل يقدرون أن يأتوا بمثله؟ فإن قالوا لك لو نشاء لقلنا مثل هذا، فقل هاتوا برهانكم. وإن قالوا لا طاقة لنا به، فقل أي شيء أكبر من العجز شهادة على الإعجاز. ثم ارجع إلى التاريخ فاسأله ما بال القرون الأولى؟ ينبئك التاريخ أن أحدا لم يرفع رأسه أمام القرآن في عصر من أعصاره، وأن بضعة النفر الذين أنغضوا رؤوسهم إليه باءوا بالخزي والهوان، وسحب الدهر على آثارهم ذيل النسيان. أجل، لقد سجل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن. وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهى عصور البيان العربي وأرقى أدوار التهذيب اللغوي. وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته الأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلغتها؟ حتى أدركت هذه اللغة أشدها، وتم لها بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها. وما هذه الجموع المحشودة في الصحراء؟ وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ إنها أسواق العرب تعرض فيها أنفس بضائعهم وأجود صناعاتهم، وما هي إلا بضاعة الكلام وصناعة الشعر والخطابة، يتبارون في عرضها ونقدها واختيار أحسنها والمفاخرة بها، ويتنافسون فيها أشد التنافس، يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهم، وما أمر حسان والخنساء وغيرهما بخاف على متأدب. فما هو إلا أن جاء القرآن، وإذا الأسواق قد انفضت إلا منه، وإذا الأندية قد صفرت إلا عنه، فما قدر أحد منهم أن يباريه أو يجاريه، أو يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة، أو حذف كلمة أو زيادة كلمة، أو تقديم واحدة وتأخير أخرى. ذلك على أنه لم يسد عليهم باب المعارضة، بل فتحه على مصراعيه، بل دعاهم إليه أفرادا أو جماعات، بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتى، متهكما بهم متنزلا معهم إلى الأخف فالأخف. فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله، ثم دعاهم أن يأتوا بعشر سور مثله، ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله، ثم بسورة واحدة من مثله، وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا، ثم رماهم والعالم كله بالعجز في غير مواربة، فقال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورة الإسراء. وقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. سورة البقرة. فانظر أي إلهاب وأي استفزاز، لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله ولن تفعلوا، ثم هددهم بالنار، ثم سواهم بالأحجار. فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا عن منافسته، وهم الأعداء الألداء وأبات الضيم الأعزاء. وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم، ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته، ولا سلما يصعدون به إلى مزاحمته، بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم، ما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف واستنطقوا السيوف بدل الحروف. وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان، وكل من لا يستطيع دفعا عن نفسه بالقلم واللسان. ومضى عصر القرآن والتحدي قائم ليجرب كل امرئ نفسه، وجاء العصر الذي بعده، وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم، ولم تنحرف ألسنتهم، ولم تتغير سليقتهم، وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسه ويثبتوا أنهم قادرون من أمر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم لفعلوا، ولكنهم ذلت أعناقهم له خاضعين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ثم مضت تلك القرون وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون، غير أن هؤلاء الذين جاءوا من بعد كانوا أشد عجزا وأقل طمعا في هذا المطلب العزيز، فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم. وكان برهان الإعجاز قائما أمامهم من طريقين، وجداني وبرهاني، ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فإن قال لنا نعم قد علمت أنه لم يأتي أحد بشيء في معارضة القرآن، ولكن ليس كل ما لم يفعله الناس يكون خارجا عن حدود قدرتهم، فربما ترك الإنسان فعلا هو من جنس أفعاله الاختيارية لعدم قيام الأسباب التي من شأنها أن تبعث عليه، أو لأن صارفا إلهيا ثبط همته وصرف إرادته عنه مع توافر الأسباب الداعية إليه، أو لأن عارضا فجائيا عطل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك الفعل بعد توجه إرادته نحوه. فعلى الفرضين الأولين يكون عدم معارضة القرآن قلة اكتراث بشأنه لا عجزا عن الإتيان بمثله، وعلى الفرض الأخير يكون تركه عجزا عنه حقا، لكن ليس لمانع فيه من جهة علو طبقته عن مستوى القدرة البشرية، بل لمانع خارجي هو حماية القدرة العليا له وصيانتها إياه عن معارضة المعارضين، ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بمثله. قلنا له هذه الفروض كلها لا تنطبق على موضوعنا بحال، أما الأول فإن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة، وأي شيء أقوى في استثارة حمية خصمك من ذلك التقريع البليغ المتكرر الذي توجهه إليه معلنا فيه عجزه عن مضاهاة عملك؟ إن هذا التحدي كاف وحده في إثارة حفيظة الجبان وإشعال همته للدفاع عن نفسه بما تبلغه طاقته، فكيف لو كان الذي تتحداه مجبولا على الأنفة والحمية؟ وكيف لو كان العمل الذي تتحداه به هو صناعته التي بها يفاخر والتي هو فيها المدرب الماهر؟ وكيف لو كنت مع ذلك ترميه بسفاهة الرأي وضلال الطريق؟ وكيف لو كنت تبتغي من وراء هذه الحرب الجدلية هدم عقائده ومحو عوائده وقطع الصلة بين ماضيه ومستقبله؟ وأما الثاني فإن هذه الأسباب قد رأيناها آتت بالفعل ثمراتها وأيقظت همم المعارضين إلى أبعد حدودها، حتى كان أمر محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن هو شغلهم الشاغل وهمهم الناصب، فلم يدعوا وسيلة من الوسائل لمقاومته باللطف أو بالعنف إلا استنبطوها وتذرعوا بها. أيخادعونه عن دينه ليلين لهم ويركن قليلا إلى دينهم؟ أم يساومونه بالمال والملك ليكف عن دعوته؟ أم يتواصون بمقاطعته وبحبس الزاد عنه وعن عشيرته الأقربين حتى يموتوا جوعا أو يسلموه؟ أم يمنعون صوت القرآن أن يخرج من دور المسلمين خشية أن يسمعه أحد من أبنائهم؟ أم يلقون فيه الشبهات والمطاعن؟ أم يتهمون صاحبه بالسحر والجنون ليصد عنه من لا يعرفه من القبائل القادمة في المواسم؟ أم يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه؟ أم يخاطرون بمهاجهم وأموالهم وأهليهم في محاربته؟ أفكان هذا كله تشاغلا عن القرآن وقلة عناية بشأنه؟ ثم لماذا كل هذا وهو قد دلهم على أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن يجيئوه بكلام مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقى عليهم لو كان أمره في يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب، وكان القتل والأسر والفقر والذل كل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي دلهم عليه. فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز؟ لا ريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد كانوا من قبل تعطفهم عليهم أرحامهم وتحببهم إليهم مكارم أخلاقهم، كما أنها لم تكن موجهة إلى القرآن في الصدور ولا في داخل البيوت، فقد قبلوا منهم أن يعبد كل امرئ ربه في بيته كيف يشاء، إنما كانت مصوبة إلى هدف واحد ومقاومة لخطر واحد هو إعلان هذا القرآن ونشره بين العرب. ولا يهجسن في روعك أنهم ما نقموا من الإعلان بالقرآن إلا أنه دعوة جديدة إلى دين جديد فحسب. كلا، فقد كان في العرب حنفاء من فحول الخطباء والشعراء كقس بن ساعدة وأمية بن أبي الصلت وغيرهما، وكانت خطبهم وأشعارهم مشحونة بالدعوة إلى ما دعا إليه القرآن من دين الفطرة، فما بالهم قد أهمهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وقرآنه ما لم يعنهم من أمر غيره؟ ماذا كإلا أنهم وجدوا له شأنا آخر لا يشبه شأن الناس، وأنهم أحسوا في قرآنه قوة غلابة وتيارا جارفا يريد أن يبسط سلطانه حيث يصل صدى صوته، وأنهم لم يجدوا سبيلا لمقاومته عن طريق المعارضة الكلامية التي هي هجيراهم والتي هي الطريق المباشر الذي تحداهم به، فلا جرم كان الطريق الوحيد عندهم لمقاومته هو الحيلولة بمختلف الوسائل بين هذا القرآن وبين الناس، مهما كلفهم ذلك من تضحية، وكذلك فعلوا، وكذلك مضت السنة في من بعدهم من أعداء القرآن إلى يومنا هذا. وأما الثالث فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعارض أصابهم حال بينهم وبين شيء في مقدورهم لما استبان لهم ذلك العجز إلا بعد أن يبسطوا ألسنتهم إليه ويجربوا قدرتهم عليه، لأنه ما كان لامرئ أن يحس بزوال قدرته عن شيء كان يقدر عليه كقدرته على القيام والقعود إلا بعد محاولة وتجربة، ونحن قد علمنا أنهم قعدوا عن هذه التجربة ولم يشرع منهم في هذه المحاولة إلا أقلهم عددا وأسفههم رأيا، فكان ذلك آية على يأسهم الطبيعي من أنفسهم وعلى شعورهم بأن عجزهم عنه عجز فطري عتيد كعجزهم عن إزالة الجبال وعن تناول النجوم من السماء، وأنهم كانوا في غنى بهذا العلم الضروري عن طلب الدليل عليه بالمحاولات والتجارب، على أنهم لو كانوا لم يعرفوا عجزهم عنه بادئ ذي بدء وإنما أدركهم العجز بعد شعورهم بأنه في مستوى كلامهم لكان عجبهم إذن من أنفسهم كيف عيوا به وهو منهم على طرف الثمام، ولجعلوا يتساءلون فيما بينهم أي داء أصابنا فعقد ألسنتنا عن معارضة هذا الكلام الذي هو ككل كلام، أو لرجعوا إلى بيانهم القديم قبل أن يصيبهم العجز فجاءوا بشيء منه في محاذاته، ولكنهم لم يجيئوا فيه بقديم ولا جديد، وكان القرآن نفسه هو مثار عجبهم وإعجابهم حتى إنهم كانوا يخرون سجدا لسماعه من قبل أن تمضي مهلة يوازنون فيها بينه وبين كلامهم، بل إن منهم من كان يغلبه هذا الشعور فيفيض على لسانه اعترافا صحيحا ما هذا بقول بشر. فإن قال قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان عجزا، وأنهم وجدوا في طبيعة القرآن سرا من أسرار الإعجاز يسمو به عن قدرتهم، ولكني لست أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من مظان هذا السر، لأني أقرأ القرآن فلا أجده يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية، فمن حروفهم ركبت كلماته ومن كلماتهم ألفت جمله وآياته، وعلى مناهجهم في التأليف جاء تأليفه، فأي جديد في مفردات القرآن لم يعرفه العرب من موادها وأبنيتها؟ وأي جديد في تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها ولم تأخذ به في مذاهبها حتى نقول إنه قد جاءهم بما فوق طاقتهم اللغوية؟ قلنا له: أما أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سنن العرب في كلامهم إفرادا وتركيبا، فذلك في جملته حق لا ريب فيه، وبذلك كان أدخل في الإعجاز وأوضح في قطع الأعذار. يقول تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. سورة فصلت. وأما بعد، فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان؟ فالمهندسون البناؤون لا يخلقون مادة بناء لم تكن في الأرض، ولا يخرجون في صنعتهم عن قواعدها العامة، ولا يعدو ما يصنعونه أن يكون جدرانا مرفوعة وسقفا موضوعة وأبوابا مشرعة، ولكنهم تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار أمتن المواد وأبقاها على الدهر وأكنها للناس من الحر والقر، وفي تعميق الأساس وتطويل البنيان وتخفيف المحمول منها على حامله، والانتفاع بالمساحة اليسيرة في المرافق الكثيرة، وترتيب الحجرات والأبهاء بحيث يتخللها الضوء والهواء، فمنهم من يفي بذلك كله أو جله، ومنهم من يخل بشيء منه أو أشياء، إلى فنون من الزينة والزخرف يتفاوت فيها الذوق الهندسي تفاوتا بعيدا. كذلك ترى أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد على طرائق شتى، يتفاوت حظها في الحسن والقبول، وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من أوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة، ولكنه حسن الاختيار في تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى يسترعي سمعك ويثلج صدرك ويملك قلبك، وسوء الاختيار في شيء من ذلك قد ينزل به حتى تمجه أذنك وتغفى منه نفسك وينفر منه طبعك. ذلك أن اللغة فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وفيها العبارة والإشارة والفحوى والإيماء، وفيها الخبر والإنشاء، وفيها الجمل الإسمية والفعلية، وفيها النفي والإثبات، وفيها الحقيقة والمجاز، وفيها الإطناب والإيجاز، وفيها الذكر والحذف، وفيها الابتداء والعطف، وفيها التعريف والتنكير، وفيها التقديم والتأخير، وهلم جرا. ومن كل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهم غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة جملة، بل في شعابها يتفرقون وعند حدودها يلتقون. بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يحمل في كل موطن، وليس شيء منها بالذي يقبح في كل موطن، إذن لهان الأمر على طالبه، ولأصبحت البلاغة في لسان الناس طعما واحدا وفي سمعهم نغمة واحدة. كلا، فإن الطريق الواحد قد يبلغك مأمنك حينا ويقصر بك عن غايتك حينا آخر، ورب كلمة تراها في موضع كالخرزة الضائعة ثم تراها بعينها في موضع آخر كالدرة اللامعة. فالشأن إذن في اختيار هذه الطرق أيها أحق بأن يسلك في غرض غرض، وأيها أقرب توصيلا إلى مقصد مقصد. ففي الجدال أيها أقوم بالحجة وأدحض للشبهة، وفي الوصف أيها أدق تمثيلا للواقع، وفي موطن اللين أيها أخف على الأسماع وأرفق بالطباع، وفي موطن الشدة أيها أشد اطلاعا على الأفئدة بتلك النار الموقدة، وعلى الجملة أيها أوفى بحاجات البيان وأبقى لطراوته على الزمان. الأمر في هذا الاختيار عسير غير يسير، لأن مجال الاختيار كثير الشعب مختلف الألوان في صور المفردات والتراكيب، والناس ليسوا سواء في استعراض هذه الألوان فضلا عن الموازنة بينها، فضلا عن حسن الاختيار فيها، فرب رجلين يهتدي أحدهما إلى ما غفل عنه صاحبه، ويغفل كل منهما عما هدي إليه الآخر. ورب وجه واحد يفوتك هاهنا، يعدل وجهين تحصلهما هناك أو بالعكس. وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله: تتولد صورة خاصة مثلها في هذه المركبات المعنوية، مثل المزاج في تلك المركبات العنصرية المادية، وهذا المزاج هو الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة، وعلى حسبه يقع التفاوت في درجات الكلام وفي حظه من الحسن والقبول. فالجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله من شؤون القول يتخير لك أشرف المواد وأمسها رحما بالمعنى المراد، وأجمعها للشوارد وأقبلها للامتزاج، ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق به، بحيث لا يجد المعنى في لفظه إلا مرآته الناصعة وصورته الكاملة، ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه الأمين وقراره المكين، لا يوما أو بعض يوم، بل على أن تذهب العصور وتجيء العصور، فلا المكان يريد بساكنه بدلا، ولا الساكن يبغي عن منزله حولا. وعلى الجملة يجيئك من هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلى في صناعة البيان. هذا مطلب له دليله وإجمال له تفصيله، وليس من قصدنا أن نعجلك الآن بالبحث في أدلته وتفاصيله، وإنما أردنا أن نزيح عنك هذه الشبهة لتعلم أنه ليس كل كلام عربي ككل كلام عربي، وأن هذه الناحية اللغوية جديرة بأن تتفاوت فيها القوى نازلة إلى حد العجز أو صاعدة إلى حد الإعجاز. فإن أحببت أن تعرف للقرآن الكريم سبقه وبلوغه الغاية في هذا المضمار وأنت بعد لم ترزق قوة الفصل بين درجات الكلام، فاعلم أنه لا سبيل لك إلى القضاء في هذا الشأن عن حس وخبرة، وإنما سبيلك أن تأخذ حكمه مسلما عن أهله وتقنع فيه بشهادة العارفين به. وإذن يكون من حقك علينا أن نقدم لك مثالا من شهاداتهم، فخذ الآن هذا المثال. جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ عليه القرآن كأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم، إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتتعرض لما قبله. قال الوليد: لقد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له وكاره. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقوله شيئا من هذا، ووالله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمنير أعلاه مشرق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. الحديث رواه الحاكم عن ابن عباس، وقال صحيح على شرط البخاري. نعم، إن كنت لا تفرق بين كلام وكلام، فهذه شهادة حسبك بها من شهادة، وناهيك أنها شهادة أهل اللغة أنفسهم، بل شهادة الأعداء لعدوهم، يقول الشاعر: وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. وأما إن كنت قد أوتيت حظك من معرفة فروق الكلام والميز بين أساليبه، فاقرأ ما شئت من خطب العرب وأشعارها وحكمها وأمثالها ورسائلها ومحاوراتها، متتبعا في ذلك عصور الجاهلية والإسلام على اختلاف طبقاتها، ثم افتح صفحة من هذا الكتاب العزيز وانظر ماذا ترى: أسلوب عجب ومنهج من الحديث فذ مبتكر، كأن ما سواه من أوضاع الكلام منقول، وكأنه بينها على حد قول بعض الأدباء وضع مرتجل، لا ترى سابقا جاء بمثاله ولا لاحقا طبع على غراره. فلو أن آية منه جاءتك في جمهرة من أقوال البلغاء لدلت على مكانها واستمازت من بينها كما يستميز اللحن الحساس من بين ضروب الألحان أو الفاكهة الجديدة بين ألوان الطعام. سيقول السائل إذا انتهى معنا إلى هذا الموضع: لقد أغلقتم عنا بهذا البيان بابا من الشك، ولكنكم لم تلبثوا أن فتحتم علينا منه بابا جديدا. ألم تقولوا لنا إن هذه الصناعة البيانية ليست في الناس بدرجة واحدة، وإن القوى تذهب فيه متفاوتة على مراتب شتى؟ فما نرى إذن علينا من حرج أن نعد الإعجاز الذي حدثتمونا عنه أمرا مشاعا يجري في أساليب الناس كما يجري في القرآن. ألا ترون أن كل قائل أو كاتب إنما يضع في بيانه قطعة من عقله ووجدانه على الصورة التي تهديه إليها فطرته ومواهبه؟ وأن اختلاف الناس في هذه الوسائل يتبعه البتة اختلاف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم؟ إنكم لتستطيعون أن تحصوا في اللغة العربية صورا كلامية بعدة الناطقين بها، بحيث لا تجدون كاتبا يكتب كما يكتب كاتب آخر على السواء، ولا قائلا كذلك، بل أنتم لا محالة واجدون عند كل واحد منهاجا خاصا في الأداء، فليس البدوي كالحضري، ولا الذكي كالغبي، وليس الطائش كالحليم، ولا المريض كالسليم، وليس الأدنى في هذا الباب يستطيع الصعود إلى الأعلى، ولا الأعلى يستطيع النزول إلى الأدنى، بل المتشابهان فطرة ومزاجا، المتساويان تربية وتعليما، قد يشربان من كأس واحدة، ثم لا يتناطقان بالكلام على صورة واحدة. فكيف تأمرون الناس أن يجيئوكم بمثل القرآن وهم لا يقدرون أن يجيء بعضهم بمثل كلام بعض؟ وكيف تعدون عجزهم عنه آية على قدسيته، وأنتم لا تعدون عجز كل امرئ عن الإتيان بأسلوب غيره آية على أن ذلك الأسلوب صنع إلهي محض لا كسب فيه للذي جرى على لسانه؟ أليس هذا القياس يسوغ لنا أن نفترض القرآن كلاما بشريا كسائر كلام البشر، غير أنه اختص أسلوبه بصاحبه كما اختص كل امرئ بأسلوب نفسه؟ وجوابنا لهذا القائل أن نقول: لسنا نماريك في أن كلام المتكلم إنما هو صورة تمليها عليه فطرته ومواهبه، ولا في أن هذه الفطر والمواهب لتفاوتها عند أكثر الناس لا بد أن تترك أثرها من التفاوت في صورة كلامهم، ولا في أن تلك الفطر والمواهب إن تشابهت عند فريق من الناس فأملت عليهم صورا متشابهة من القول فإنها لا تخرجها في عامة الأمر صورة واحدة. كل هذا نسلمه ولا ننكره، ولكنه لا يضرنا ولا يوهن شيئا من حجتنا، ذلك أننا حين نتحدى الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئون بنفس صورته الكلامية، كلا، ذلك ما لا نطمع فيه ولا ندعو المعارضين إليه، وإنما نطلب كلاما أيا كان نمطه ومنهاجه على النحو الذي يحسنه المتكلم أيا كانت فطرته ومزاجه، بحيث إذا قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس وإن كان على غير صورته الخاصة. فالأمر الذي ندعوهم إلى التماثل أو المقاربة فيه هو هذا القدر الذي فيه يتنافس البلغاء وفيه يتماثلون أو يتقاربون، وذلك غير المعارض والصور المعينة التي لا بد من الاختلاف فيها بين متكلم ومتكلم. فإن عسر عليك أن تفهم كيف تجيء المماثلة مع هذا الاختلاف، ضربنا لك مثلا قوما يستبقون إلى غاية محدودة، وقد اتخذوا لذلك مجالا واسعا لا يزاحم بعضهم فيه بعضا، ولا يضع أحدهم قدمه على موضع قدم صاحبه، بل جعل كل منهم يذهب في طريقه الخاص به موازيا لقرنه في المبدأ والوجهة، ثم يكون منهم المجلي والمصلي والمقفي والتالي، ويكون منهم من لا حظ له في الرهان، ويكون منهم المتكافئون المتعادلون، وهكذا تراهم وهم مختلف المنازل يقع بينهم التماثل كما يقع بينهم التفاضل بنسبة ما قطعه كل منهم من طريقه إلى الغاية المشتركة. فكذلك المتنافسون في حلبة البيان يعمد كل منهم إلى الغرض من الطريق التي يرضاها وعلى الوجه الذي يستمليه من نفسه، ثم يقع بينهم التماثل أو التفاضل على قدر ما يوفون من حاجة البيان أو ينقصون منها، وإن اختلفت المذاهب التي انتحاها كل منهم. هب إذن المدعوين لمعارضة القرآن فيهم الأكفاء والأنداد لنبي القرآن صلى الله عليه وسلم في الفطرة والسليقة العربية، أو من هم أكمل منه فيها، أو هبهم جميعا دونه في تلك المنزلة. فأما الأعلون فسيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن من قوله، وأما الأنداد فسيجيئون بشيء مثله، وأما الآخرون فلن يكبر عليهم أن يقاربوا أو يجيئوا بشيء من مثله. وشيء من هذه المراتب الثلاث لو تم لكان كافيا في رد الحجة وإبطال التحدي. ستقول: بل أختار الواقع، وهو أن العرب على اختلاف مراتبهم في البيان لم يرتفعوا إلى طبقة البلاغة المحمدية، وأزعم أن هذا القصور الذاتي الذي قعد بهم عن مجاراته في عامة كلامه هو الذي قعد بهم عن معارضة قرآنه. وإذا لا يكون هذا العجز حجة لكم على قدسية الأسلوب القرآني، كما لم يكن حجة عندكم على قدسية الأسلوب النبوي. فنجيب: أما أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان هو أفصح العرب، وكان له في هذه الفضيلة البيانية المقام الأول بينهم غير مزاحم، فذلك ما لا نماري فيه، بل لا نمتري فيه نحن ولا أحد ممن يعرف العربية، غير أننا نسأل: ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان بينهم وبينه؟ أكان مما يتفق مثله في مجال العادات بين بعض الناس وبعض في حدود القوة البشرية؟ أم كان أمرا شاذا خارقا للعادة بالكلية؟ فأما إن كان كما نعهد شبيها بما يكون في العادة بين البليغ والأبلغ وبين الحسن والأحسن، فلا شك أن هذا النحو من العلو إن حال بينهم وبين المجيء بمثل كلامه كله لم يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منه. ولئن أعجزهم هذا القدر اليسير أن يحتذوه على التمام لم يكن ليعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب. ألا وإننا قد أرخينا لهم العنان في معارضة القرآن بهذا أو ذاك، وأغمضنا لهم فيما يجيئوننا به أن يكون كلا أو بعضا، وكثيرا أو يسيرا، ومماثلا أو قريبا من المماثل، فكان عجزهم عن ذلك كله سواء. وأما إن قيل إن التفاوت بينه عليه السلام وبين سائر البلغاء كان إلى حد انقطاع صلتهم به جملة لاختصاصه من بين العرب ومن بين الناس بفطرة شاذة لا تنتسب إلى سائر الفطر في قليل ولا كثير، إلا كما تنتسب القدرة إلى العجز أو الإمكان إلى الاستحالة، فلا شك أن القول بذلك هو أخو القول بأن من الإنسان ما ليس بإنسان، أو هو التسليم بأن ما يجيء به هذا الإنسان لا يكون من عمل الإنسان، ذلك أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة، والطبائع الشخصية تقع فيها الأشباه والأمثال في الشيء بعد الشيء، وفي الواحد بعد الواحد، إن لم يكن ذلك في عصر ففي عصور متطاولة، وإن لم يكن في كل فنون الكلام ففي بعض فنونه، وكم رأينا من أناس كثيرة تتشابه قلوبهم وعقولهم وألسنتهم، فتتوافق خواطرهم وعباراتهم حينا وتتقارب أحيانا، حتى لقد يخيل إليك أن الروح السارية في القولين روح واحد، وأن النفس هاهنا هو النفس هناك، وكذلك رأينا من الأدباء المتأخرين من يكتب بأسلوب ابن المقفع وعبد الحميد، ومن يكتب بأسلوب الهمذاني والخوارزمي وهلم جرا. فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان خليقا أن يجيء بشيء من مثله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجا وأقرب إليه هديا وسمتا وألصق به رحما وأكثر عنه أخذا وتعلما، أو لكان جديرا بأصحابه الذين نزل القرآن بين أظهرهم فقرأوه واستظهروه وتذوقوا معناه وتمثلوه وترسموا خطواته واغترفوا من مناهله، أن يدنو أسلوبهم شيئا من أسلوبه على ما تقضي به غريزة التأسي وشيمة نقل الطباع من الطباع، ولكن شيئا من ذلك كله لم يكن، وإنما كان قصارى فضل البليغ فيهم كما هو جهد البليغ فينا أن يظفر بشيء يقتبسه منه في تضاعيف مقالته ليزيدها به علوا ونباهة شأن. بل نقول لو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المحمدية لوجب على قياس ما أصلته من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام المحمدي ما انطبع منها على أسلوب القرآن، لأن الفطرة الواحدة لا تكون فطرتين، والنفس الواحدة لا تكون نفسين، ونحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضربا وحده، ونرى الأسلوب النبوي فنراه ضربا وحده، لا يجري مع القرآن في ميدان، إلا كما تجري محلقات الطير في جو السماء لا تستطيع إليها صعودا، ثم نرى أساليب الناس فنراها على اختلافها ضربا واحدا لا تعلو عن سطح الأرض، فمنها ما يحبو حبوا ومنها ما يشتد عدوى، ونسبة أقواها إلى القرآن كنسبة هذه السيارات الأرضية إلى تلك السيارات السماوية. نعم، لقد تقرأ القطعة من الكلام النبوي فتطمع في اقتناصها ومجاراتها كما تطمع في اقتناص الطائر أو مجاراته، ولقد تقرأ الكلمة من الحكمة فيشتبه عليك أمرها، أمن كلمات النبوة هي أم من كلمات الصحابة أو التابعين؟ ذلك على ما علمت من امتياز الأسلوب النبوي بمزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإحكام السرد، ولكنه امتياز قد يدق على غير المنتهين في هذا الفن، وقد يقصر الذوق وحده عن إدراكه، فيلجأ إلى النقل يستعينه في تمييز بعض الحديث المرفوع من الحديث الموقوف أو المقطوع. أما الأسلوب القرآني فإنه يحمل طابعا لا يلتبس معه بغيره، ولا يجعل طامعا يطمع أن يحوم حول حماه، بل يدع الأعناق تشرئب إليه ثم يردها ناكسة الأذقان على الصدور. كل من يرى بعينين أو يسمع بأذنين إذا وضع القرآن بإزاء غير القرآن في كفتي ميزان ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدى أذنيه إلى أسلوب القرآن وبالأخرى إلى أسلوب الحديث النبوي وأساليب سائر الناس، وكان قد رزق حظا ما من الحاسة البيانية والذوق اللغوي، فإنه لا محالة سيؤمن معنا بهذه الحقيقة الجلية، وهي أن أسلوب القرآن لا يدانيه شيء من هذه الأساليب كلها، ونحسب أنه بعد الإيمان بهذه الحقيقة لن يسعه إلا الإيمان بتاليتها، استدلالا بصنعة ليس كمثلها شيء على صانع ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشورى. إن كان السائل من طلاب الحق كما وصفنا وانتهى من بحثه إلى حيث أشرنا، فأبصر وسمع وقايس ووازن وذاق ووجد، فسوف يتقدم إلينا بكلمته الأخيرة قائلا: نعم، نثلت كنانة الكلام بين يدي وعجمت سهامها فما وجدت كالقرآن أصل بعودا، ولقد وردت مناهل القول وتذوقت طعومها فما وجدت كالقرآن أعذب موردا، والآن آمنت أنه كما وصفتموه نسيج وحده، وأنه يعلو وما يعلى، وأنه يحطم ما تحته، غير أنني وقد أدركت من قوة الأسلوب القرآني وحلاوته ما أدركت، لم يزل الذي أحس به من ذلك معنى يتجمجم في الصدر لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله. وما زالت النفس بعد هذا وذاك نزاعة إلى درس تلك الخصائص والمزايا التي استأثر القرآن بها عن سائر الكلام، وكان فيها سر إعجازه اللغوي. فهل من سبيل إلى عرض شيء من ذلك علينا لتطمئن به قلوبنا ونزداد إيمانا إلى إيماننا؟ نقول: أما الآن فقد والله طلبت منا جسيما، وكلفتنا مراما بعيدا لمثله انتدب العلماء والأدباء من قبلنا وفي عصرنا، فحفيت من دونه أقلامهم ولم يزيدوا إلا أن ضربوا له الأمثال، واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر مما فطنوا له، وأن الذي وصفوه مما أدركوه أقل مما ضاقت به عباراتهم ولم تقف به إشاراتهم. ونحن وقد أفضت إلينا النوبة من بعدهم، هل تحسب أننا سنسلك سبيلا غير سبيلهم فنزعم أننا في هذه العجالة سنبرز لك سر الإعجاز جملة؟ كلا، ولا استقراء ما كشفه الناس من جوانبه، كلا، ولا استقصاء ما نحسه نحن من تلك الجوانب، وإنما نزيد أن نصور لك بعض تلك الخصائص التي تلاقينا من كتاب الله كل ما سمعناه أو تلوناه وتدبرناه، لعلك واجد في القليل منها ما لا تجده في الكثير مما يعده الناس، فإن زادك الناس من ذلك أنواعا، رجونا أن نزيدك من النوع الواحد إقناعا وانتفاعا.